الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 5 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب مثل المتصدق والبخيل. حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. نعم، فضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب مثل المتصدق والبخيل. لينظر لترتيب الأبواب اللي بيذكرها الإمام البخاري في أداء ركن من أركان الإسلام اللي هو الزكاة. نعم. وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أقوال وأفعال وتقريرات، بحيث من يقرأ كتاب الزكاة صحيح البخاري يشوف الواقع في تنفيذ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإتيان الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة احنا تكلمنا عنها، وإزاي الإمام البخاري نقل حال النبي عليه الصلاة والسلام كواقع عملي تتأسى به سنته صلى الله عليه وسلم، هديه، سنة الدلالة. كذلك تنوع هذه الأبواب بتنقل لك الصورة في أحكام العبودية فيما يرضي رب العزة والجلال في التعامل مع الأموال، سواء من جهة الغني أو من جهة الفقير، الغنى أو الإيه أو الفقر. اللي هيقرأ الكلام ده هو ويستوعب معناه أو يسمع باللغة اللي يقدر يفهمها في كل عصر، إن شغل نحن في التفسير المتعلق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي أورد الإمام البخاري عبارة عن ترجمة نقل للصورة بحيث تفضل موجودة في أذهان الناس كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الألفاظ بتيجي استعبها أيام النبي عليه الصلاة والسلام سهل، إنما الوقت صعب. فدور أهل العلم كده إن هم يجددوا الصورة اللي كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بس الناس تشوف الأسوة وتشوف القدوم. فبقول باب مثل المتصدق والبخيل. الرسول ضرب مثل لأصحابه في من تصدق وأدى ما عليه وسارع في الصدقة. نقول الحكم الشرعي يا إما واجب يا إما مستحب. فالواجب اللي هو حق المال الزكاة. والمستحب دي مسارعة بالخيرات في الصدقات لدرجة السابقين بالإيه؟ بالخيرات. لكن درجة المقتصد اللي يؤدي الواجب اللي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا في هذا الوضع وضرب مثلا فيه. الإمام البخاري وصله هذا الحديث بالسند المتصل، قال حدثنا موسى، موسى ده اللي هو موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه. طبعا احنا لا يلزم في كل يعني حديث ان احنا نذكر اسم الراوي كامل او ترجمة، لانه معروف يعني معروف عند من يرغب في معرفته. نعم. مش ان مجهول بحيث ان واحد يدور عليه اسمه ايه ده، ما احناش عارفين له اسم، خبرك ازاي هو اسمه كده وهيب وخلاص؟ لا، وهيب هيجي لك تفاصيل حياته كلها. نعم. هو مين وابن مين وقبيلته ايه والكلام ده كله كله. حدث ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. الأمثلة اللي بتضرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية، نعم، بتبقى بالأقيسة البشرية، سواء قياس تمثيل أو قياس شمول أو حتى قياس أولى. نعم. لكن في باب الأخبار اللي جاءت من الله تبارك وتعالى عن عالم الغيب، عن الله أو عن ملائكته أو عن جنته أو عن النار أو عن كل ما في عالم الغيب، فهذه لا تضرب بقياس التمثيل ولا الشمول، ولكن يضرب فيها قياس الأولى. نعم. لقول الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى دي فيما يتعلق بالغيبيات. أما المثل اللي بيضرب النبي عليه السلام فبيقول لك مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. الجبة من حديد هي المصنوعة من حلقات، والجبة زي قميص كده واحد بيلبسه ساعة الحرب بحيث يبقى واقي من دخول رمح أو دخول سيف. نعم. زي السترة الواقية من الرصاص الآن يعني. فكان زمان بيعملوها من ايه؟ من حلقات من حديد صغيرة مترابطة بحيث يلبسها المحارب أو اللي عايز يحمي نفسه، فتدخل كأنه بالضبط يلبس قميص ويغلقها. فالرسول بيشبه البخيل والمتصدق باللي عليه جبة، بس الحلقات تتسع ويلبسها في الرجة وتحفظه وتبقى طويلة عليه أو تبقى ضيقة. كذا الحال بالنسبة لمن وسع على المسلمين وسارع في الصدقات، ومن بخل واستغنى وضيق على نفسه يضيق الله تبارك وتعالى عليه. نعم. نعم. الحديث هيجي تفصيله في الحديث اللي بعده، بس الرسول أبو هريرة روى هذا الحديث عن النبي عليه السلام لكن من طريق آخر وصل إلى الإمام البخاري. أبو هريرة السند وصل للبخاري، للبخاري أو البخاري وصل إليه السند من طريق غير الطريق اللي هو السابق المختصر. نعم. نعم. وحدثنا أبو اليمان، وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظل عن طاووس جنتان، وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. جنتان أو جبتان؟ نعم. الحديث بالسند اللي ذكر الإمام البخاري عن أبي هريرة، حديث وحدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم النافع، هذا الحديث فيه تفصيل للمثل اللي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. التفصيل بيقول فيه النبي عليه السلام كما سمع ذلك منه أبو هريرة رضي الله عنه: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. نعم. يعني الجبة جاية من تحت طالعة لغاية إيه؟ الرقبة. فده علشان يلبسها فلها كمام، فبيدخل إيده في الكمام. الحديد دايما أو الحلقات بتنكمش على بعضها، فلما تيجي تلبسها بتتسع، فلما تتسع تنفرد بحيث يلبسها بحرية وتبقى تغطي كل صغيرة وكبيرة فيه. نعم. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. يعني كلما أنفق ووسع على الناس وسع الله عليه في هذه الجبة اللي ضربها مثلا. نعم. كل حلقة تتسع وتتمدد بحيث يعرف ان هو يحمي نفسه بها، فكأن الصدقة تحمي الإنسان من أي سوء كما حمته هذه الجبة عندما اتسعت وعفت أثره. كلمة عفت أثره يعني إيه؟ عفو الأثر معناه ستره أو مسحه. نعم. بمعنى إنه هو غطيته ما سابتش منه حاجة، فعملت حماية كاملة. حماية إيه؟ كاملة. حتى تخفي بنانه، يعني إيده نفسها مخفية تحت هذه السترة بسبب اتساع الحلقات حتى تمكن من لبسه. نعم. ولا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، يعني زادت وفرة حتى حمته حماية كاملة. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها. تلزق الحلقة في مكانها ومش راضي تتسع أبدا، مش قادر إن هو تتشابك في بعضها. تتشابك في بعضها بحيث يبقى دراعه باين، جزء من جسمه باين، معرض للأذى والهلاك. فهو يوسعها ولا تتسع. فهو يوسعها ولا إيه؟ ولا تتسع. ولا تتسع. ده مثل بيضرب النبي عليه الصلاة والسلام عشان يبين يعني كيف أن الصدقة تحمي الإنسان وأن البخل بها يكون سببا في كشف الأمر عنده حتى تؤدي إلى إيذاء. والقصد من ذلك فيه يعني إن دلوقتي هو لما بيبخل على الناس بأشياء كثيرة، فالناس هتضطر إن هي تاخد منه باليوم. أنت أخبرك إزاي؟ نعم. إنما لو وسع على الناس فالناس هتعمل إيه؟ هتحافظ له على مين؟ مش هتسرقه. صحيح. تحافظ عليه ومحدش يقدر عليه كلمة وحشة. ويعني حتى كل أنواع الأذى سيرد بسبب أنه أنفق وأعطى وتصدق ولم يبخل. إنما البخيل بقى اللي حريص على نفسه ولا يراعي شعور الآخرين ولا حالات الآخرين، فالآخرون يدبرون له بحيث يؤذونه، يا إما يسرقوه سرقة مباشرة أو تحت مسمى العمل مفيش ضمير ويحاسبوه ويغلطوه في الحساب. نعم. أشياء من هذا القبيل. لكن المثل اللي قاله النبي والسلام عليه الصلاة والسلام فعلا ينطبق بقياس التمثيل على هؤلاء أو قياس الشهود. نعم. وبعدين أورد الإمام البخاري في متابعته عن طاووس تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظل عن طاووس: جنتان، جبة أو جنة. جنة برضو يعني وقاية، والصيام جنة يعني حماية أو إيه وقاية. نعم. نعم. باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله: أن الله غني حميد. هو الإمام البخاري هنا ذكر الباب وأشار إليه، وهو ما فيش حديث انطبق على شرطه، يعني دائما لما يجيب مثلا آية قرآنية هتلاقي فيه روايات موجودة في السنة بس مش على شرط مين؟ البخاري. البخاري. نعم. وده سبحان الله يعني قلنا من المنهجية الرائعة في كلام الإمام البخاري، يعني ده ما تعرف زي ما يكون مثلا هو اشترط في عرض الحدث مقاييس معينة، والمقاييس دي ما جاتش على الايه؟ على النظام اللي هو شغال عليه. نعم. فعشان تشغلها بطريقة عايزة جهاز تاني. انت خبرك ازاي؟ لكن الآيات بقول صدقة، باب صدقة الكسب والتجارة. الكسب والتجارة في إشارة إلى إيه؟ عروض التجارة، وإن الشخص بيتكسب ليتصدق. نعم. سواء كان مقتصد أو سابق بالإيه؟ بالخيرات. يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. سواء وصوله للمال عن طريق كسب وسعي جاله من خلال عمل مشروع حلال ربنا سبحانه وتعالى بارك له فيه. نعم. من رزق أو تجارة أو ما شابه ذلك، مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما أخرجنا لكم من الأرض تشمل المزروعات وتشمل أيضا الكنوز زي الركاز اللي بيطلع من الأرض. نعم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تبحث عن أقل شيء قيمة عندك أو ملوش مكانة أو وضع أو أسوأها وتنسخ منها الصدقة أو تؤدي منها الزكاة. نعم. لان انت اصلا لو جيالك مش هتقدر تاخدها. صحيح. يعني حتى لو جات لك وانت فقير هتاخدها وانت ايه؟ كاره. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني حامل ايه؟ انا واخدها وانا ايه؟ مضطر. نعم. واعلموا ان الله غني حميد. اعلموا ان الله غني حميد على اعتبار ان ايه؟ ان الغنى واغناء الناس من فقرهم وحاجتهم، الفقر الذاتي، انما مرجعه الى رب العزة والجلال. فكل الخلائق مهما اعطاه هم فقراء الى الله عز وجل. نعم. والله عز وجل الغني الحميد. غني لان ده وصف الحقيقي، وحميد محمود على هذا الغنى لأنه أعطاكم بلا مقابل. والحميد هو المحمود بفعل الخير للغير، فكل ما في السماوات والأرض من أرزاق وكل ما ساقه الله عز وجل للعباد هو منه تفضلا وتكرما، فالله هو الغني الإيه؟ الحميد. الحميد. وبعدين القضية إذا كان الشخص مستغني بربه. نعم. مفتقر إليه، فقر إيه؟ اختياري، هو مقر بفقر الاضطرار حتى لو كان غني، والفقر الاختياري جاي من الافتقار إلى رب العزة والجلال في الأصل. سواء كان غني مقر بفقره وسواء كان فقير يطلب من إيه؟ من ربه سبحانه وتعالى. وحذرهم من الشيطان، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالإيه؟ بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. طبعا الآيات في علة إرادة الإمام البخاري باب صدقة الكسب والتجارة، وبيتكلم عن زكاة عروض التجارة وهتكلم كمان على قضية الصدقة من المال بشكل عام لما يكون هو تاجر أو ما شابه ذلك. نعم. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. عليه الصلاة والسلام. طبعا في الحديث دوت النظر إلى موضوع على كل مسلم صدقة من جهة الفقر العام والافتقار إلى رب العزة والجلال. نعم. فباعتبار أن كل مسلم فقير بذاته إلى ربه، وإن ده وصف لازم لكل الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ففي الأصل المسلم هو مقر بهذا الفقر. فالكل مشترك سواء كانوا أغنياء أو فقراء. طب إيه الصدقة اللي مطلوبة على كل مسلم صدقة؟ على كل مسلم إيه صدقة؟ إيه الصدقة اللي هيقوم بها؟ نعم. أي عمل هيقوم به في فقره الاختياري في الالتجاء إلى رب العزة والجلال والتأسي بمنهج الحق في قضية طلب الغنى من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فحيأمر بما أمر الله عز وجل به أو ينهى عما حرم أو ينفذ الأوامر والأحكام التكليفية فيما يتعلق بباب الصدقات كله، سواء كان عنده أو ما عندوش. ما عندوش ممكن يشفع، ممكن يساعد، ممكن يعمل أي حاجة، لكن في الكل من جهة عطائه العطاء العام هيبقى هذا الأمر كله محسوب له في ميزان حسناته، ويبقى صدقة عن عن نفسه. صحيح. فالرسول عليه السلام نظر للمسألة على كل مسلم صدقة على أن كل المسلمين مطلوب منهم المسارعوا في هذا الطريق اللي فيه العطاء اللي يرضي رب العزة والجلال. نعم. سواء كان مال أو موش مال. فقالوا: يا نبي الله، هم طبعا على كل مسلم صدقة، قالوا على أن الصدقة دايما مرتبطة بالمال، طب واللي ما عندوش؟ فقال: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ ما عندوش. قال: يعمل بيده. اشتغل. نعم. فينفع نفسه ويتصدق. والرسول قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. فحينفق على أهله، يأخذ برضه يعني الأجر، وده أجر الصدقة. فحيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق مما تكسب. نعم. قالوا: طيب، فإن لم يجد؟ دور على العمل وما لقاش. قال: يعين ذا الحاجة والملهوف. ذا الحاجة الايه؟ الملهوف. الملهوف لما يكون واحد عنده حاجة او ضرورة او شيء من هذا القبيل فتروح تقف معه وتساعده، او واحد مريض هتوصله مثلا مشفى او مشفى، او تروح تجيب له طبيب، او محتاج حاجة تروح تجيبها له. فعلت ذلك لله، او فعلته لله فأعطاك اجر. نعم. مفيش اشكال ولا حاجة يعني. بس انت قاعد فاضي فعاونت ذا الحاجة الايه؟ الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. يبقى المقصود بذلك عطاء المسلم على كل الأحوال، يعني المسلم في كل أفعاله صدقة، في كل أفعاله صدقة. ليه؟ لأنه بيحسن الآخرين. نعم. طالما هو رجل بيفعل الخير، حتى لو أنه صلى في المسجد مثلا يعني، وقعد فاضي فصلى في المسجد، فلقى واحد في المسجد تعب ولا حاجة راح ساعده، أو لقى المسجد فيه بعض الأشياء اللي محتاجة تتنظف نظفها، أو لقى حاجة مكسورة صلح، أو راح يتوضى فلقى حنفية عايزة تصلح، أخبرك إزاي؟ كل الكلام ده هو محسوب، يعني هو حيثما حل المسلم حل الخير. نعم. ليه؟ لأن توجيه النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم إيه؟ صدقة. نعم. على كل مسلم صدقة. كل الكلام ده اللي ذكره الإمام البخاري بيبين أحكام الزكاة والصدقات في الوضع العام بالنسبة للمسلم ومكانته. مش بس ما نتكلم عن الزكاة يبقى هتعدد فيها المقدار اللي واجب على الشخص ان يدفع او شو ماذا القبيل، لا ده هي المسألة مسألة عقيدة. توجه منهج اياك نعبد واياك نستعين، اتباع الصراط المستقيم في كل حياة الانسان بحيث تكون لله عز وجل. فالمال ابتلاء والحياة كلها ابتلاء. نعم. وكونه يسلم في هذا الابتلاء ويؤدي الى ما يرضي رب العزة والجلال هو نفسه هيبقى خير وبنية أساسية في المجتمع خيرة. نعم. فتخيل بقى لما يكون كل مواطن على هذا النحو المجتمع هيبقى شكله ايه؟ اللي هو واخد الجنسية الكندية وعاطل لغاية ما تشوف له شغل وبعدين ايه يتوظف فيها فتمنع عنه هذه الإعانة، تدي له إعانة سنة معاش. معاش. نعم. فطبعا جات له الوظيفه من الدوله والمعاش صلى يصرف يجي 3 4 شهور بعد هذه الوظيفه. فاصبح دلوقتي هو شغال وبياخد ايه المعاش. فلما جاله المعاش خد المعاش ده وراح يرجعه لمين؟ للموظف المختص او المسؤول او الجهه المسؤوله يعني. فالموظف اللي قاعد قال له احنا عمرنا ما شفنا حد بياخد من الدولة حاجة ورجعها. قال له بس أنا خلاص اشتغلت لا يجوز لي شرعا إن أنا أفعل هذا. قال له أنت دينك إيه؟ قال له دين الإسلام. ده حرام نوب. أعجب بهذه ودخل في الإسلام بسببه. أنا عايز أعرف الدين به. وأصبح رجلا مسلما صالحا. سبحان شوف يعني هو نفسه الفعل بتاعه كان صدقة وسبب في هداية ناس تانية. نعم. وهكذا فيما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته. نعم. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاء. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاء فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال هاتي فقد بلغت محلها. نعم عليه الصلاة والسلام. حديث ده جميل جدا. باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة. نعم. ومن أعطى إيه شاة. حديث بيقول فيه الإمام البخاري حدثنا أحمد ابن يونس أحمد ابن عبد الله ابن يونس حدثنا أبو شهاب اللي هو عبد ربه ابن نافع عن خالد الحذاء اللي هو خالد بن مهران عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية اللي هي نسيبة الأنصاري رضي الله عنه قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة اللي أرسل هذه الشاة هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واللي بتقول نسيبة بس هي بنت الفعل للإيه؟ للمجهول على اعتبار أن روايات بناتها للمفعول أن هي الرسول أرسل لها هذا. وإن كان واضح من كلام عائشة أن هي اللي أرسل لها الرسول أرسل لها إيه؟ شاة. نعم. الشاة دي كانت أموال من الصدقة يا من زكاة يا من أمور جاية للصدقات فأرسل لها شاة. البخاري بيقول لك ينفع أنك ترسل إيه شاة كاملة. نعم. فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها. بس هي لما وصلها الصدقة بقت ملكية لمين؟ لنسيبة. فلما طبختها وزعت منها ممكن انها تحتفظ بها لنفسها ممكن توزع منها يعني هي اساسا صدقه ليها هي صدقه لها بس اصبحت ملك لمين لنسيبه فنسيبه اهدتها الى عائشه وطبختها ودت منها لمين؟ لعائشة. لعائشة. فالنبي عليه السلام تعرف الأنبياء لا يأكلون من الإيه؟ الصدقات. من الصدقات. فقال صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أصابه الجوع وقال لهم يعني عندكم شيء؟ فقالت لا إلا ما أرسلت به أو إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. اللي بعتته نسيبة اللي انت بعت لها الايه هذه الشاة. نعم. فقال هاتي فقد بلغت محلها. يعني جت في مكان في مكانها في ايه؟ لأنك هاتي راح صدق. نعم. وأصبحت ملكية لنسيبة وأهدت منها للنبي عليه السلام فأكل منها. سبحان الله. والشاهد هنا إن هو صلى الله عليه وسلم أعطى من الصدقة شاة كاملة. كاملة. نعم. نعم. باب زكاة الورق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سبع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. هذا الحديث في بيان مقدار الزكاة، لأن برا الإمام البخاري هيتكلم على المقادير والأنصبة المتعلقة بالزكاة. نعم. قد إيه؟ إيه لما يبلغ النصاب المفروض شرعا في هذه الأنصبة؟ فوردت الروايات والحديث، الإمام البخاري بيحاول يظهر لنا هذا المشهد والحكم الشرعي من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فالإمام البخاري أورد حديثا عن عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس ابن مالك عن عمرو بن إيه يحيى بن عمارة عن أبي اللي هو يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل. يعني الحد المطلوب علشان يجب عليه الصدقة إن يكون عنده خمسة من الإيه؟ من الإبل. خمسة من الإبل. وليس فيما دون خمس أواق صدقة. الوقية بتبقى من الفضة. نعم. سواء كانت مضروبة كعملة، يعني مصنوعة كعملة، أو كانت فضة عادية يعني. نعم. والوقية هتبقى ما يعادل 40 درهم. فهيبقى هنا الخمسة في 40 200 درهم. 200 درهم. نعم. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بالنسبة للحبوب يعني. والوسق لما تيجي تحسب المكاييل طبعا زمان معروف الوسق عندهم يعني. نعم. يطلع تقريبا من 600 لـ 900 على حسب الزيادة والإيه والنقص بالكيلو جرام دلوقتي. هم الخمسة كلهم. الخمسة كلهم. ده اللي قاله النبي عليه السلام والمقادير اللي هتيجي بالتفصيل في الأحاديث. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى ابن سعيد قال أخبرني عمرو سامع أبا عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أي نعم. بهذا الإيه المتن اللي ورد، بس الإمام البخاري طبعا بيذكر هو سمعه من هنا وسمعه من هنا، سمعه من عبد الله بن يوسف وسمعه من محمد بن إيه المثنى، وكل واحد له طريقه على أساس يوضح مصدر الحدث. نعم. جايبه منين؟ فبقول ده نقله عن النبي عليه السلام وده نقل. زي واحد معاه دلوقتي إنجاز ملف فيديو للحدث من زاوية، وده ملف فيديو للحدث من إيه من زاوية أخرى. من زاوية أخرى. نعم. فإن أنت شايف حدث واقعي في أيام النبي عليه السلام كأمر وثائقي نقله الإمام البخاري. نعم. نعم. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان السعير، والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أذرعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرد من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. نعم. الباب ده فيما يتعلق بالزكاة عند أخذها، في مسألة التبديل اللي فيه المصلحة على حسب الضرورة الموجودة وملحة. نعم. يعني مسألة التبديل بين الأمور في الزكاة، يعني أما نقول باب هنا العرض في الزكاة، المقصود بالعرض هنا إيه؟ العرض ما هو خلاف الدنانير أو الدراهم اللي ممكن تقدم في الزكاة. واحد مثلا المفروض أن يدفع أموال وما احناش عارفين نجيب من عنده الايه الاموال. نعم. ودي غالبيه الوضع بيبقى على هذا، يعني مطلوب منه انه يدفع مقدار معين من المال اللي هو نصاب الزكاه. فبقول والله المحل ما فيش فيه كف الكلام ده، لكن انا عندي قماش. طيب هل الناس اللي موجوده محتاجين القماش ده او الثياب دي، أو هو مصنع بينتج شنط مدارس أو بينتج إيه الملابس بتاع المدارس أو شيء من ذا القبيل. نعم. فبياخد مثلا على أساس يودي للفقراء ما قيمته. طب افرض بقى هو عنده المال. نعم. والمنطقة محتاجة هذه الإيه الملابس. فهو هياخد المال يروح يشتري بيه ملابس، ولو اشتراها من بره ممكن تبقى اغلى من اللي جايبها من مين؟ من المحل. بس يكون المنطقه محتاجه، الفقراء اللي فيها محتاجين. يبقى ينفع هنا التبديل فيها بحيث يؤدي الى نفع الايه؟ المسلمين واستفاده الفقراء. نعم. هذا هو وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن: ائتوني بعرض ثيابي خميص او لبيس في الصدقه مكان الشعير. يعني ادونا ملابس من الأسماء اللي كانت موجودة في الملابس اللي كانت معروفة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الخميصة أو القميص أو اللبيس على حسب تفصيلات كانوا بيعملوها زمان، يعني مكان الإيه الشعير. الشعير مكان الشعير هو طبعا الرسول أرسله على الصدقات بالنسبة لليمن. فالمشوار بالنسبة لليمن عشان ينقل الحاجة دي ثقيلة، والحاجات دي كتيرة موجودة بالنسبة للشعير والأشياء اللي موجودة في المدينة المنورة، لكن مش موجود الملابس. الملابس. نعم. فقال هتولي مكانها أو بقيمتها إيه ملابس. نعم. أمر وارد. ومكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد اللي هو خالد بن الوليد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. نعم. العدة اللي مجهزها والدروع اللي مجهزها خالد عنده مجهزة عشان الغزو أو الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. فعلى هذا الأساس إن لو ما كانتش هي مجهزة لهذا الغرض ما هيش معدة الجهاد. للقتال أو الجهاد، يبقى في هذه الحالة هيدفع فيها ايه زكاة. لكن خالد هو اعتبرها كمصرف من المصارف اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في اعداد الجيش عند الضرورة للقتال في سبيل الله. نعم. يعني جيشنا مثلا بيحارب ومطلوب دلوقتي ان احنا نقف معاه، فمش بس هياخد اموال الزكاة، لا ده هياخد كمان معاه أموال الصدقات وتصبح هذه الصدقات واجبة بالنسبة للوقوف معهم. أنت بتحافظ على الأمة ككل، البلد ككل، وأمن البلد من أي عدو يجي يبهدلها. فساعتها واحد يقول لك والله أصلا أنا مش هدفع غير الزكاة بتاع المال، ولما روح ملك كله على بعضه زي ما دول راحت كده، لا ده ندفع وانا مبسوط يعني. صحيح. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن. الكلام ده في ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عند الصدقة بالنسبة للفطر أو الأضحى في الزكاة. لكن خلي بالك هنا بعض الناس بيحتاجوا أن يجوز فيها التبديل في صدقة الفطر، اللي هي الموضوع كل مرة نخرج بالقيمة ولا نخرج إيه طعام. فالرسول عليه السلام بين العلة في صدقة الفطر، أن صدقة الفطر تعمل الإيه للصائم، وأصر على أنها تكون تعمل للصائم على اعتبار أن ده يوم عيد. نعم. ولازم يكون في أكل وشرب متوفر عند الأمة الإسلامية جميعا، فلو إحنا استبدلناها بمال لن تتحقق العلة في فرحة الناس يوم العيد. صحيح. لأن يعني بعض الناس يقول لك طب البلد مش يا أخي هو هياخد القمح يروح يبيعه، مش مشكلة، لكن يبقى الحكم السائد في الأمة أن يجي وقت من الأوقات ممكن بلد ما فيهاش عيد وما عرفوش يجيبوه إلا عندي واحد خايف بسبب أن ما فيش طعام، فيعين هذا الطعام مثلا قدامه عشان يكفيه شهر ولا شهرين، والناس جعانين ما هماش لاقين، يبقى في هذه الحالة الفلوس مش هتنفع. يعني في بعض البلدان الفقيرة لو ادت له دولارات وادت له ذهب وفضة اقول لك انا هاكله، هيرميه يقول لك انا عايز حاجة اكلها. صحيح. فلما يجي يوم عيد ويبقى الطعام موجود في الأمة الإسلامية كلها، لأن صدقة الفطر فيها خاصية في هذا التشريع مش موجود في أي يعني مكان في العالم، لأي ديانة حرفت، لأي ديانة محرفة أو لأي مذهب من المذاهب. نعم. إن الناس كلها توزع على بعض الطعام بحيث ما يبقاش في واحد جعان. لو قالها كده بس كله يدي لبعضه والكل يبقى عنده طعام، فهتيجي تشوف تلاقي الامور بقت فوضى. صحيح. مين هيدي لمين ومش عرفنا ومش عارف ايه. لكن لما تقول ان هي صاع ومعلوم على اللي عنده قوت اليوم والليله، يبقى المقصود بها ان الكل ياكل، يبقى الكل عنده طعامه وفي امان. نعم. ده تشريع رائع جدا جدا فيما يتعلق بهذا الامر. نعم. فالرسول عليه السلام امر بالصدقه ولو من حلي كنا، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش بس الحلي من الذهب والفضة، ممكن يكون فيه معادن أخرى، الماس مش داخل في الموضوع، والعطيق والأشياء اللي هي معمولة من الحلي من العظام معينة، من أشياء غالية وثمينة ولها قيمتها، فهي الصدقة هنا مطلوبة. نعم. فده باب العرض في الزكاة، على أساس أن تحصيل الزكاة وحقوق الفقراء الأمر فيه تكيف تام مع واقع الأمة الإسلامية في كل زمان وكل مكان. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. نعم. الإمام البخاري يقول حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى قال حدثني أبي اللي هو عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر الصديق كتب له التي أمر الله رسوله اللي هي الفرض الايه الواجب على المسلمين. فأبو بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته ده أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه. بنت لبون وبنت مخاض طبعا دي مصطلحات كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعنون بها. بنت المخاض أنثى الإبل اللي أتمت سنة واحدة ودخلت في السنة الثانية على اعتبار أن أمها يعني لحقت بالمخاض وحتبدأ في الحمل. وبنت لبون دي أنثى الإبل اللي أتمت سنتين ودخلت في السنة الإيه الثالثة على اعتبار أن أمها هتبقى مرضعة فيسموها بنت إيه لبون. لبون بنت مخاض ده طبعا أمور كانت موجودة أو معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار التعامل مع الواقع اللي كان موجود هناك فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن بلغت أو أمر بهذا ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده يبقى بنت المخاض لسنة يعني لسنة وعنده إيه بنت لبون. لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين مع مين بنت اللبون دي يعني ياخد الكبيرة ويديله الفرق فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه إيه شيء لأنه براعي المصلحة بالنسبة للمتصدق يعني. نعم نعم خلينا بس نركز على اللي فات على أساس ما ننساهوش في الأسماء ومما أخرجنا لكم من الإيه الأرض مش كده برضو من أول ما بدأنا في الحلقة باب صدق في الكسب والتجارة أخرج هيبقى الإخراج هنا لما في الأرض وصف فعل والمخرج ده اسم مقيد من أسماء الله المقيدة نعم ها إلى قولي أن الله غني حميد طبعا الغني اسم من أسماء الله والحميد من أسماء الله عز وجل كل اسم دل على الذات والصفة بالمطابقة فالغني دل على ذات الله وعلى صفة الغنى بالمطابقة والحميد دل على ذات الله وعلى صفة الحمد بالمطابقة وكل اسم يدل على أحدهما بالتضمن نعم. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة لأنها متعلقة بأحكام التكليف وكمان شاهدة لتوحيد الأسماء والصفات على اعتبار ذكر الأسماء الحسنى فيها باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف برضو ده شاهد لتوحيد العبادة وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام التكليفية فيما يتعلق بالزكاة أو الصدقة والقدر باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه نفس الوضع برضو متعلقة بأحكام التكليف فهي شاهد لتوحيد العبادة باب زكاة الورق اللي هي ما يتعلق بالفضة وما شرعه رب العزة والجلال نفس الكلام شاهد لتوحيد العبادة باب العرض في الزكاة برضو ده كله شاهد لتوحيد الايه العبادة العبادة حديث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله أمر الأمر هيبقى وصف فعل والآمر ليس من أسمائه والحديث شاهد لتوحيد العبادة نعم حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. نعم الحديث طبعا جاي في باب العرض في الزكاة. عبد الله بن عباس بيذكر ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. صلى قبل الإيه؟ الخطبة. فرأى أنه لم يسمع النساء. احنا أشرنا طبعا للحديث ده كثير وفي وروده أنه لم يسمع النساء صلى الله عليه وسلم فأتاهن. يبقى هو مال إلى النساء أو ذهب إلى النساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شعر بأن الصوت لم يصل إلى النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه. كلمة ناشر ثوبه يعني رافع طرف الثوب علشان خاطر يتلقى فيه الصدقات اللي هتأتي النساء. فوعظهن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهن أن يتصدق فجعلت المرأة تلقي يعني تلقي إيه الصدقات فتلقي الأساور والحلق أو اللي عندها من هذا الحلي. نعم. وأشار أيوب إلى أذنه أشار أيوب إلى أذنه وإلى إيه حلقه يعني. نعم. القلادة بتاعتها بتخلعت أو الحلق أو الأساور أو ما شابه ذلك. نعم. وأيوب اللي هو أيوب بن كيسان يعني روى الحديث. جزاك الله كل خير دكتور ربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين